كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى يوم يوم